السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم يوم الاثنين 27 من شهر رجب لعام 43 و400 بعد ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون الدرس كالمعتاد في كتاب الكافي للإمام أبي محمد الموفق عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمة الله علينا وعليه. قال رحمه الله: النوع الثاني. النوع الثاني كما تقدم من الزيادات التي ذكرها رحمه الله في سجود السهو، وأنها زيادة أقوال وتتنوع إلى ثلاثة، وكذلك زيادة أفعال. وذكر النوع الأول، ثم قال: النوع الثاني زيادة من غير جنس الصلاة كالمشي والحك والتروح، وهذا هو النوع الثاني من زيادة الأفعال. فإن كثر المشي واضح، والحك يعني كونه يكون في جسمه حكة من أي شيء أو جرب نحو ذلك أو لسبب عارض، وكذلك التروح وهو أن يعتمد على قدم ثم بعدها يعتمد على القدم الأخرى، يعني يكون أحد شقيه فيه ميلان. فإن كثر متواليا بشرطين، في أن يكون هذا الفعل كثيرا وأن يكون متواليا، المشي الكثير وأن يكون متوالي، بخلاف مثلا لو كان خطوة أو مثلا خطوتان ثم يقف فينقطع المشي الأول عن الثاني، فهذا لا يدخل في الحد الذي ذكره رحمه الله. وكذلك الحك إذا كان في حكة في جسمه على ظاهر المذهب، لأنهم أطلقوا ولم يقولوا إلا أن تكون الحكة لسبب، فظاهر كلام حتى ولو كان في جسمه حكة من جرب ويحتاج وربما يضطر إلى مثل هذا، فظاهر كلامه أنه يدخل في هذا الضابط، وأنه إذا توالى هذا العمل مع كثرته فإنه يصدق عليه هذا الوصف وأنه تبطل الصلاة. وهنا قال إجماعا، وسيأتي الإشارة إلى أن هذا فيه نظر، وحكاية الإجماع في هذا أيضا حكاها أيضا صاحب الشرح، شرح المقنع بن أبي عمر رحمة الله عليه، وهو في الغالب ينقل عباراته في المغني، وهو في هذه المسألة حكى الإجماع كما حكاها الإمام قدامة هنا في الكافي. يقول: فإن كثر متواليا أبطل الصلاة إجماعا. لكن هذا القول استدركه صاحب الإنصاف رحمه الله، وذكر أنه ليس هناك إجماع. قال: ما معناه؟ هناك قول لبعض الأصحاب، يقول لبعض الأصحاب أنه لا تبطل به الصلاة إلا إذا كان عمدا، أما إذا كان سهوا فظاهر كلامهم تبطل الصلاة به عمدا أو سهوا. أما العمد هذا واضح، أما السهو فالأظهر أنها لا تبطل، وهو قول لبعض الحنابلة، بل اختاره المجد في شرحه كما ذكره صاحب الإنصاف. واستدل رحمه الله بقصة ذي اليدين في حديث أبي هريرة، فإن فيها عملا كثيرا. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بنى على صلاته، وهنالك أيضا أدلة أخرى في هذا مثل حمله لأمامة في حديث أبي قتادة، وإن كان بعضهم حاول أن يجريه على قول الجمهور، لكن هذا فيه نظر. وأدلة أخرى تدل من حيث الجملة أن مثل هذا لا يبطل الصلاة، لكن مسألة الحركة مسألة هذا فيما إذا كان سهوا، وفعله عليه الصلاة والسلام في حمله لأمامة كان موضع حاجة أو موضع ضرورة، موضع حاجة أو موضع ضرورة. ولهذا استدل كثير من أهل العلم بأن مثل هذا لا يضر في الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا من باب أولى. وإن قل يعني قلت الحركة لم يبطلها، إذا كانت الحركة قليلة لم تبطل لأن هذا قل أن يخلو منه إنسان، لكن حين تكون حركة كثيرة متوالية. لما روى أبو قتادة رضي الله عنه والحارث بن ربعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وحامي أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، متفق عليه. وهذا الحديث في الصحيحين وله روايات وألفاظ، وهم استدلوا بأنه هذا الفعل قليل، ولكن هذا محمول على أن مثل هذا الفعل إما لحاجة أو لضرورة، وأن مثل هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا الفعل أنه لا بأس به حين يكون على هذا الوصف. وكما تقدم جمهور أهل العلم تأولوا هذا الخبر، تأولوا هذا الخبر على تأويلات لا يساعد عليها لفظ الحديث، متفق عليه. وروي عنه أنه فتح الباب لعائشة وهو في الصلاة، وهذا رواه أبو داود والترمذي من رواية برد بن سنان عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها، وهو إسناد جيد. برد بن سنان صدوق لا بأس به، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي في بيته صلاة نافلة، فطرقت الباب عليه فتقدم عليه الصلاة والسلام فتح الباب، ثم رجع القهقرى إلى موضع صلاتي ووصفت الباب في القبلة، وصفت الباب في القبلة. وهذا في النفل، ولا فرق بين العمد والسهو فيه لأنه من غير جنس الصلاة، ولا يشرع له سجود لذلك. ولا فرق بين العمد والسهو يعني في مسألة بطلان الصلاة فيما إذا كان العمل كثيرا متواليا، وتقدم أنه إذا كان عن سهو أو عن نسيان أنه لا يضر، إذا كان العمل الكثير في الصلاة عن سهو أو نسيان فإنه لا يضر على الصحيح، وإن كان خلاف قول الجمهور. ولا يشرع السجود له سجود لذلك، لأنه إذا كان مبطلا يعني لا يجبر بسجود السهو، لكن إن قيل إنه يجبر إن قيل إنه لا يبطل وفعله سهوا، فعلى هذا يقال بمشروعية سجود السهو على أحد القولين، على أحد القولين. وهذا موضع نظر، هذا موضع نظر في هذه الزيادة التي ليست من جنس الصلاة. واليسير ما شابه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويناه، يعني في حديث أبي قتادة وفي حديث عائشة، هذا هم حملوه على العمل اليسير، لكن فيه أنه عليه الصلاة والسلام حملها ثم لما ركع وضعها ثم لما قام من السجود رفعها عليه الصلاة والسلام. والصحيح أنه في كل الأحوال هو الذي يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء في الأحاديث أنه ردها إلى مكانها، أنه حملها، وليس كما قال بعضهم كالخطاب إنه لعل هذه الجارية اعتالت عليه عليه الصلاة والسلام فكانت تتشبث به فتمسك، فلم يكن منه فعل بل كان الفعل منها. وهذا التأويل تأباه ألفاظ الأحاديث، ثم هو متكلف، ثم هو متكلف، وخاصة الجارية الصغيرة لا يمكن أن يقال إن هي التي تصنع هذا وهي التي جبت وتمسك به. واليسير ما شابه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويناه، ومثل تقدمه وتأخره في صلاة الكسوف، هذا وقع في أحاديث من أحاديث ابن عباس في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال صحابة لما كان في صلاته وتقدم ثم تأخر، فقالوا يا رسول الله رأيناك تكعكعت في صلاتك، وفي لفظ رأيناك كعكعت في صلاتك، كما في لفظ البخاري وفي مسلم تكعكعت في صلاتك أي تأخرت، فقال عليه الصلاة والسلام: إني أريد الجنة وأردت أن أخذ منها قطفا من العنب، لو تناولته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. والكثير ما زاد على ذلك مما عد كثيرا في العرف فيبطل الصلاة إلا أن يفعله متفرقا، إلا أن يفعله متفرقا. ولهذا الإنسان يحتاط في مثل هذا، يحتاط في مثل حتى عند الحاجة، حتى عند الحاجة مثلا لو أن إنسان أراد أن يتقدم ليسد الصف مثلا وكان الصف بعيدا أو من صف إلى صف، فظهر كلام كثير من أهل العلم أنه على هذا له أن يتقدم من صف إلى صف في سد الصف الذي أمامه، ثم إذا وجد فرجة فيما أمامه تقدم إليها. لكن إن كثر المشي فالأولى في مثل هذا أن يفصل بين خطواته بوقوف حتى لا يكون مشيا متواليا. والنوع الثالث الأكل والشرب، النوع الثالث من زيادات الأفعال الأكل والشرب، متى أتى بهما في فريضة عمدا بطلت. هذا بلا شك، هذا بلا إجماع، يعني أنه إذا فعله عمدا، وهذا تلاعب لأنهما ينافيان الصلاة، والنافلة كالفريضة، وعنه لا يبطلها اليسير، يعني اليسير من الشرب، وظاهر كلامه اليسير من الأكل والشرب لأنه أطلق، والأول أولى، وهذا هو الصواب أنه لا فرق بين النافلة والفريضة. بعض السلف يروى عنه أنه يجيز أن يشرب من يقوم الليل خاصة في الليالي شديد الحر وهو يريد أن يطيل القراءة ويطيل القيام ولن يقطع صلاته، يجوز أن يتناول شربة في صلاته حتى يستطيع إتمام القيام. لكن هذا في نظرها ثبت عن عبد الله بن الزبير، أو جاء عن عبد الله بن الزبير عند ابن الجعد وغيره، لكن الصواب أن مثل هذا الفعل لا يشرع. والإنسان والنبي عليه الصلاة والسلام أمر من شق عليه القيام يقعد، وكذلك إذا يعني إذا مثلا حس بنوم نحو ذلك أن يقعد أو بل يرقد، وفي معناه من شق عليه لأجل حاجته إلى شرب أو طعام في هذه الحالة يعني عليه أن يفصل صلاته، أن يخففها وأن يسلم وأن يشرب وأن يأكل. ولهذا الإنسان لا يصلي بحضرة الطعام وله يدافعه الأخبثان، وهذا أسلم في باب الحضور في الصلاة، كونه يشرب شيئا قد لا يقيم أوده في هذه الحال قد لا يحضر الحضور التام. ولهذا إذا كان مثل هذا سبيلا إلى حضوره في صلاته كان من عمل الصالح، كان من عمل مما يستعين به على صلاته. والعبد حين ينام وهو من نيته أن يقوم ولم يقم كتب الله له ما نوى وكان نومه عليه صدقة، كما في حديث عائشة وأبي ذر عند النسائي عنهما رضي الله عنهم. فإذا كان هذا من نام عنه، فمن كان حاضرا في صلاته ثم فصل لأجل حاجته لشراب ونحوه فإنه لا يفوته بفضل الله سبحانه وتعالى من قيامه من قيام شيء، إنما العمل بالنيات، إنما العمل بالنية، فهو في صلاة، فهو في صلاة. فهذا القول مرجوح اليوم جوازه في جواز الشيء الشرب اليسير أو الأكل اليسير في النافلة. ولهذا قال الإمام القدام هو الأول أولى، لأن ما أبطل الفريضة أبطل النافلة، يعني لأن المعنى والقياس، قوله لأن هذا كالتعليل، والمعنى أن القياس والمعنى، وهذه القاعدة أن ما جاز في الفريضة جاز في النافلة، ما جاز في النافلة جاز في الفريضة. ولهذا كثير من الأقوال الصحيحة يستدل فيها بما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في صلاته في النافلة وأنه يجوز في الفريضة، ولا يقال هذا خاص بالفريضة إلا بدليل، وهذا من هذا، وهذا أصل عظيم في مسألة الإمساك عن الأكل والشرب في الصلاة، وأنه لا فرق بينهما، وغاية الأمر أن يستدل بمعنى لا يصح أو باجتهاد السنة دلت على خلافه، كالعمل الكثير وإن فعلهما سهوا. وقولك كالعمل الكثير احتراج من عمل اليسير، لأنهم فرقوا كالعمل الكثير، لأنما أبطل الفريضة أبطل النافلة كالعمل الكثير، يعني العمل الكثير ظهر مطلقا يعني كما تقدم، سواء عمدا أو نسيانا، عمدا أو نسيانا. وعلى القول الآخر أنه كالعمل الكثير الذي يكون عمدا، كالعمل الكثير الذي يكون عمدا بخلاف العمل اليسير. وإن فعلهما سهوا وكثر بطلت الصلاة، لأنه عمل كثير، وإن قل فكذلك لأنه من غير جنس الصلاة، فسوي بين عمده وسهوه كالمشي. وعنه لا يبطل، لأنه سوي بين قليله والكثير في عمد، فعفي عنه في السهو كالسلام. وهم قالوا إن العمل الأكل الكثير والشرب الكثير في الصلاة سهوا يبطلها، هذا هو ما ذكروه. والقول الثاني أنه لا يبطل، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وهذا أظهر وهو أنه لا تبطل الصلاة بالأكل نسيانا أو بالشرب نسيانا، هذا هو الأظهر، وهذا هو الذي يقتضيه المعنى والقياس، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فإذا كان في حال الصيام، في حال الصيام صومه صحيح، وعنه أكل وشرب، والصوم من شرطه الانقطاع عن هذه المفطرات، والنبي أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه لا شيء عليه، بل قال فليتم صومه. فكذلك في الصلاة الحكم واحد، وأن صلاته صحيحة، لأنه عمل كثير، وإن فعله مساهم وكثر بطلت صلاة عمل كثير، وإن قل فكذلك، إنه غير جنس الصلاة، فسوي بين عمد وسهو كالمشي. وعنه لا يبطل، لأنه سوي بين قليل وكثير في العمد، فعفي عنه في السهو كالسلام. فعلى هذا يسجد له، لأنه لا تبطل صلاة بعمده، عفي عن سهوه فيسجد له، الذي هو العمل القليل عفي عن عمده، لأنه يسير وقد لا يسلم من أحد، فقيل إنه يسجد له كالذي من جنس الصلاة، كما لو زاد ركوعا أو سجودا. وهذا قول في المذهب، ولكن المعتمد الذي عليه كما حكى إنصاف جماهير الأصحاب أنه لا سجود عليه، ذكره في إنصاف بمعناه. قال رحمه الله: من ترك فيه ما يذوب كالسكر وابتلع ما يذوب منه فهو أكل. لو أنه وضع في فمه شيء يذوب، ظاهر هذا أنه لو وضع في فمه طعاما لا يذوب، شيء صلب لا يؤكل إلا بالمضغ، وإنما ما دام في فيه فإنه لا يذوب ولا ينزل شيء، فهذا لا يبطل الصلاة، وإن كان هذا الفعل لا يشرع، لكن كما هو ظاهر الكلام كما هو أيضا الصحيح. أما لو وضع في فيه ما يذوب كالسكر ونحوه وابتلع ما يذوب منه، ظاهر يعني أنه لو أنه بزقه أو مسحه في هذه الحال لا بأس، كما لو تمضمض الصائم أو تذوق الصائم، فكذلك أيضا المصلي، فهو أكل. وإن بقي في فيه أو بين أسنانه يسير من بقايا الطعام يجري به الريق، ف فابتلعه لم تفسد صلاته. قوله يجري به الريق يعني بنفسه بدون ابتلاع، بخلاف ما إذا كان لا يجري به الريق، يقف حتى يجريه هو. وهذا فيه خلاف، منهم من قال لم يفرق بين ما يجري به الريق وما لا يجري به الريق، لأنه يسير ويكون بين الأسنان، وقد يجري به الريق بدون شعور، وقد يحتاج إلى أن يبتلعه. فمنها العلم من قال إنه لا فرق بين ما يجري به الريق وما لا يجري به الريق. لم تفسد صلاته لأنه لا يمكن التحرز من الإنسان، كثيرا ما يأكل مثلا شيئا من الطعام وقد ينظف أسنانه، وقد يبقى شيء بين الأسنان، ومع طول الوقت ودخوله في الصلاة قد ينزل شيء، قطع يسيرة جدا ربما لا يشعر بها وقد يحس بها، لكنها يشق التحرز منها، ولهذا لأنه لا يمكن التحرز منه. هذه قاعدة، أن ما لا يمكن التحرز منه معفو عنه، وإن ترك في فيه لقمة لم يبلع. المفهوم الذي سبق نص ذكر هنا، نص عليه، وإن ترك في فيه لقمة لم يبلعها لم تبطل صلاته، يعني مما لا يذوب، لأنه عمل يسير، لأنه عمل ويكره، لا شك أن هذا يكره، لأنه ثم لا معنى يعني لفعل هذا الشيء إلا إذا تصور في حال حاجة أو ضرورة، لكن الأصل أن مثل هذا الفعل يكره ولا ينبغي للمصلي، ولأنه قد يؤول إلى إفساد صلاته، إلى إفساد صلاته حين يبقى هذا الشيء في فمه ويشغله عن صلاته وعن قراءته، عين كان يقرأ لأنه يشغل عن خشوعها وقراءتها. الخشوع يتعلق القلب والقراءة تتعلق بلسانه، فإن لاكها فهو كالعمل، إن كثر أبطل وإلا فلا، مثل ما تقدم في مسألة العمل الكثير المتوالي. فصل. القسم الثاني النقص، وهو ثلاثة أنواع. النقص وهو ثلاثة أنواع كما تقدم في تقسيمه للسهو، وذكر من القسم الثاني أن يكون السهو نقصا في الصلاة، وهذا النقص ثلاثة أنواع. أحدها ترك ركن كركوع أو سجود، ترك نسي ركوعا أو نسي سجودا، نعم، ترك ركن كركوع سجود، فإن كان عمدا أبطل الصلاة، وهذا بلا خلاف، هذا تلاعب وهذا يبطل وحرام ولا يجوز من هذا. وإن كان سهوا فله أربعة أحوال، أحدها يعني في من ترك الركوع والسجود، أحدها لم يذكره حتى سلم وطال الفصل، نسي ركعة ثم سلم وطال الفصل فتذكر بعد ذلك، بعد صلاة أخرى أو بعد يوم آخر أو بعد خروج المسجد وانشغاله بأموره أو نحو ذلك، فتفسد صلاته لتعذر البناء مع طول الفصل، وهذا قول جماهير العلماء وقول أما أربع غيرهم. وحكى شيخ الإسلام رحمه الله عن بعض علماء الشام، وظاهر كلامه رحمه الله أنه يميل إليه، أنه يبني على صلاته متى ما ذكر، يبني على صلاته متى ما ذكر، والأدلة في هذا يعني ذكر أدلة في هذا، وأن التفريق بين الفصل وأن الطويل والقصير موضع نظر. وفي حديث عمر الحسين النبي خرج عليه الصلاة والسلام ومن المسجد إلى بيته فذكر بعد ذلك عليه الصلاة والسلام، فلهذا التزم بعض العلماء ذلك وقالوا إنه يبني على صلاته، لكن الجمهور قالوا إنها تبطل ويستأنفها كما ذكره الإمام هنا. الثاني ذكره قريبا من التسليم بعدما سلم، وأيضا التفت عن القبلة، ذكره وليس هناك تحديد حده بالعرف، يعني مثل ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام في قصة اليدين حديث هريرة، حدثهم وسلم والتفت إليهم في القصة المعروفة، فإنه يأتي بركعة كاملة، لأن الركعة التي ترك الركن منها بطلت بتركه، بطلت لأن الركعة التي ترك الركن منها بطلت بتركه، أي بترك الركن، والشروع في غيرها. فلو ترك مثلا من الركعة، كل هذا مبني على قول الجمهور، تركه من الركعة الأولى، في هذه الحالة الركعة الثانية تقوم مقام الأولى، تركه من الثانية، الركعة الثانية الثالثة تكون مقام الثانية، فتكون هذه الثانية تركه من الثالثة، في هذه الحال تقوم الركعة الرابعة مقامها، فيكون له ثلاث ركعات، ثلاث ركعات، ثم يأتي بركعة أخرى تكملها هذا في الرباعية. نعم، ذكر المتروكة بطلت بتركه والشروع في غيرها، فصارت كالمتروكة، يعني كما لو ترك ركعة كاملة. الثالث، ذكر المتروكة قبل شروعه في قراءة الركعة الأخرى، إنسان نسي الركعة الأولى، الركوع الأول من الركعة الأولى، لما فرغ من الفاتحة وقراءة سورة سجد مباشرة، ثم سجد السجدة الثانية، وذكر وفي السجدة الثانية أنه لم يركع حالا يقوم إلى الركوع، السجود هذا ما يعتبر لاغي لأنه وقع قبل الركوع، فيلتغي هذا الركوع فيقوم حالا، لأنه قد ذكر متى قبل شروعه في قراءة الركعة الأخرى، أو ذكره بعدما قام لكن ما شرع في قراءة الركعة، يعني سجد ثم قام ثم قبل شروعه في القراءة ذكر أنه لم يركع الركعة، لم يركع في الركعة التي قبلها، حالا يركع، حالا يركع، يكبر بنية الركوع للركوع لتركه، ثم بعد ذلك يسجد وتتم له ركعته، تتم له ركعته. ذكر المتروك قبل شروعه في قراءة الركعة الأخرى، فإنه يعود فيأتي بما ترك ثم يبني على صلاته، ثم يبني على صلاته، إن كان سبقها ركعة فهذه الركعة الثانية، سبق ركعتان فهذه الركعة الثالثة، وهكذا، ثم يبني على صلاته، فإن سجد سجدة ثم قام قبل جلسة الفصل، يعني ترك الركوع، ترك الركوع ثم سجد سجدة ثم قام قبل جلسة الفصل، قام، لا هذه، فإن سجد سجدة ثم قام قبل جلسة، فذكر جلسة جلس للفصل ثم سجد ثم قام، يعني هذه صورة أخرى، يعني صورة أخرى في من ترك سجودا، هو سجد سجدة ثم لما قام من السجدة الأولى قام قبل أن يجلس للفصل، قام يظن أنها سجدة الثانية، فذكر جلس للفصل، فذكر يجلس، ما يروح يسجد سجدة الثانية، لا يجلس، لأنه لم يجلس جلسة الفصل، يجلس، والجلسة الفصل هذه ركن، يجلس ثم يسجد السجدة الثانية، وبهذا تتم ركعته، ثم قام. وإن ترك السجود وحده سجد ولم يجلس، يعني لو أنه سجد ثم جلس للفصل بين السجدين ثم قام ولم نسي السجدة الثانية ثم قام ثم ذكر أنه لم يسجد، هل يجلس للفصل؟ لا يجلس للفصل، لأنه جلس للفصل، جلس للفصل فيسجد حالا، يسجد حالا لأنه نوى بجلوسه، نعم سجد سجدة ولم يجلس لأنه لم يتركه، لأنه لم يتركه، ولو جلس الاستراحة لم يجزئه عن جلسة الفصل. صورة أخرى، هو جلس سجد ثم رفع من السجود ثم جلس بين السجدتين، ثم يظن أن هذه السجدة هي السجدة الثانية بنية جلسة الاستراحة لا بنية الفصل، لأنه يظن أنه سجد سجدتين ثم قام ثم ذكر أنه لم يسجد. في هذه الحال هل يسجد مباشرة أو يجلس؟ هل يسجد مباشرة لأنه جلس بين السجدتين أو يجلس بين السجدتين لأن الجلوس الذي جلسه لم يكن للفصل بين السجدتين بركن الجلوس بينهما، إنما كان بنية جلسة الاستراحة، يجلس عن قيام لأنه ذكر في حال قيام، فيفصل بين السجدتين بالجلوس ثم يسجد السجدة الثانية. نعم، ولو جلس الاستراحة لم يجزئه عن جلسة الفصل لأنه نوى بجلوسه النفل، نوى بجلوسه النفل اللي هو جلسة الاستراحة، فلم يجزئه عن الفرض، كمن سجد للتلاوة لم يجزئه عن سجود الصلاة، كمن سجد للتلاوة، لو إنسان سجد للتلاوة، سجد للتلاوة مثلا، فسجود التلاوة هذا لا يغنيه عن، لا يجزئ، لا يجزئ هذا، لا يجزئ هذا السجود عن سجود الصلاة، لأن هذا السجود سجود تلاوة، ولا يقوم سجود التلاوة مقام سجود الصلاة، كما سجد التلاوة لم يجزئه عن سجود الصلاة، ويسجد للسهو، ويسجد للسهو، فإن لم يعد إلى فعل ما تركه فسدت صلاته، لأنه ترك الواجب عمدا. إذا علم أنه ترك سجودا أو ركوعا ثم لم يعد فإنه تفسد صلاته، ترك الواجب، إلا أن يكون جاهلا، إلا أن يكون جاهلا. هو المصنف رحمه الله، الإمام قدام رحمه الله قال ذكر المتروك قبل شروعه في القراءة، ظهر كلامه أنه إذا شرع في القراءة إنسان نسي السجدة الثانية من إحدى الركعات، سجد السجدة الأولى ثم قام، ثم قام ثم شرع في القراءة، في هذه الحال تلك الركعة تبطل لأنه فات منها الركن وشرع في الثانية، وإذا شرع في الثانية زم إتمامها، والتي قبلها بقي منها ركن فلا تصح. والقول الثاني أنه له أن يرجع ولو شرع في القراءة إذا ذكر، حتى لو ذكر في الركوع، فإنه في هذه الحال ينحط ساجدا ما لم يصل إلى الركن المتروك. فلو أنه انحط من الركوع ركع ورفع وانحط ليسجد السجدة الأولى ثم ذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية من ركعة قبلها، فإنه في هذه الحالة يسجد سجدة واحدة وتكون هذه السجدة تماما لصلاته، ثم يكمل صلاته ولا تبطل. لأنه لماذا، كيف يبطل فعل صحيح ولم يلتغي؟ هو لا يلتغي حتى يصل إلى الموضع الذي نسي الركن فيه، فلو لم يتذكر، لو لم يتذكر إلا لما وصل إلى سجود الركعة المتروك منها السجود، في هذه الحالة لا يمكنه إلا فعل هذا وهو السجود المتروك الذي تركه. قال رحمه الله الحال الرابع ذكر بعد شروعه في القراءة ركعة أخرى فتبطل، ذكر بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى فتبطل التي ترك ركنها وحدها، ويجعل الأخرى مكانها، ويتم صلاته ويسجد قبل السلام ويسجد هذا مثل ما تقدم في في في أنه إذا ذكر بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى فتبطل الركعة التي ترك ركنها وحدها ويجعل الأخرى مكانها ويتم صلاته ويسجد قبل السلام. تقدم أن الصحيح أنه إذا ذكر المتروك قبل أن يصل إليه فإنه يأتي بما ترك وتصح له ركعته ويسجد قبل السلام لأن الأصل على الصحيح أن السجود في كل مواضعه قبل السلام إلا في موضعين سيأتي في كلام مصنف رحمه الله. وإن ترك ركنين من ركعتين أتى بركعتين مكانهما فإذا ترك مثلا سجود من ركعة وسجود آخر من ركعة أخرى، إذا ترك ركنين من ركعتين أتى بركعتين مكانهما، في هذه الحالة لو أنه تذكر في آخر صلاته أنه ترك السجود الأول أو الثاني من إحدى ركعة الأولى ثم ترك السجود من الركعة الثالثة وهي رباعية فتصح له ركعتان، فإن كان لم يسلم فإنه يقوم ويصلي ركعتين وتتم له أربع ركعات لأنه فات محل الركنين. فإن ترك أربع سجدات من أربع ركعات وذكره في التشهد سجدة واحد وتصح له الرابعة. فإن ترك أربع سجدات هم يصورون صور قد تقع قد يقع مثل هذا، وإن كان هذا قليل لكن هذا لو وقع فإن هذا الحكم، وهو مبني على أن هذه أركان لا تتم الصلاة إلا بها. فلو أنه في التشهد ذكر أنه ترك أربع سجدات من أربع ركعات، قول أربع ركعات حتى يكون كل ركعة ترك منها سجود، في هذه الحالة جميع الركعات ناقصة. الركعة الأولى الركعة بشروعه في الثانية بطلت على قول المصنف، وعلى القول الصحيح ببلوغه موضع السجود بطلت الأولى وحلت الثانية محلها. لا، هذا على القول الصحيح، أنه المصنف رحمه الله يقول يأتي بسجدة واحدة فإذا كان في التشهد وسجد سجدة واحدة تصح له الرابعة، تصح له ركعة من أربع، أما تلك الثلاث لا تصح إن فوت موضع السجود، فيسجد سجدة واحدة تماما للركعة الرابعة وتشهده الذي تشهد لا يعتبر، ثم يأتي بثلاث ركعات ويسجد للسهو والقول الثاني أنه إذا كان ترك من الأولى سجدة ثم صلى الثانية، ففي هذه الحالة إذا صلى الثانية وسجد سجدة صحت له ركعة، يلفق من ركعتين ركعة من الأولى والثانية ثم في الثالثة في الثالثة ترك ركعة سجدة، ثم أتى بالرابعة وترك سجدة سجد، فيلفق له وهو في التشهد يتلفق له من الركعتين ركعة واحدة، فيكون له ويصح له ركعتان. فإذا كان في التشهد يقوم يكون مثابة التشهد أوسط ويأتي بركعتين، ويأتي بركعتين لأن الذي صح له ركعتان، ويسجد للسهو. هذا هو الأظهر في هذه المسألة. وعنه أن صلاته تبطل لأنه يفضي إلى عمل كثير غير معتد به، وهذا فيه نظر لأن هذا العمل الكثير وقع عن سهو، وقع ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت ولكن يؤاخذكم ما كسبت قلوبكم، فما وقع عن خطأ ونسيان فهو مرفوع ولله الحمد. والصلاة التي يمكن تصحيحها فهذا هو الواجب، هذا هو الواجب، وهو قد صلى كما أمر في ظاهر أمره وأمكن أن تصح له هذه الصلاة، إنما يكملها ويجبرها، يكملها بما ترك من أركانها ويجبرها بسجود السهو. وإن ذكر وهو في التشهد أنه ترك سجدة من الرابعة، ذكر في التشهد أن ترك سجدة من الرابعة، سجد الركعة الأخيرة سجدة واحدة ثم لما رفع تشهد نسي السجدة الثانية، سجد في الحال ثم تشهد. إنسان في التشهد الآن في الركعة الرابعة ذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة في الركعة الأخيرة، يقطع التشهد ويسجد حالا سجدة واحدة تكمل سجدة الركعة الرابعة، ثم يتشهد، ثم تشهد وسجد للسهو. فإن لم يعلم من أي الركعات تركها جعلها من ركعة قبلها، جعلها من أي الركعات جعلها من ركعة قبلها لتلزمه ركعة، لتلزمه ركعة، يعني هو لا يدري هل ترك الركوع من الركعة الذي هو فيها أو التي قبلها يعني الأخيرة، يجعله من التي قبل الأخيرة. وإن ذكر في الركعة أنه ترك ركنا لم يعلم أركوع هو أم سجود جعله ركوعا، جعله ركوعا. إنسان ذكر في الركعة أنه ترك ركن لم يعلم أركوع هو أم سجود جعله ركوع، هو جالس الآن مثلا وذكر أن الركعة التي هو فيها الأخيرة هذه التي هو فيها أو يصليها أثناء سجوده، لا يدري هل ترك السجدة الأولى أو ترك الركوع، فاليقين أن يجعله ركوع، أن يجعله، لأنه إذا جعله سجود يحتمل منه الركوع، فيكون السجود وقع بلا ركوع فلا يصح، جعله ركوعا لأن هذا هو اليقين. ولأن الأصل بقاء الصلاة في الذمة، وهو لم يخرج بيقين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا غرار في الصلاة ولا تسليم، لا يغرر بصلاته، لا يخرج منها مغررا بنفسه فتكون صلاته ناقصة، بل يعمل باليقين في هذه الحال ويجعله ركوع، فيأتي بالركوع ثم يسجد ليأتي به ثم بما بعده، كي لا يخرج من الصلاة على شك، لأنه يعني بلا شك لو جعله سجود وسجد خرج من الصلاة في حال شك، والنبي قال يطرح الشك وليبني على ما استيقن، ومن ذلك أنه يجعله ركوعا. النوع الثاني ترك واجبا غير ركن عمدا، كالتكبير غير تكبيرة الإحرام، ترك واجبا غير ركن عمدا كالتكبير غير تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام إما ركن أو شرط، فلا تصح الصلاة إلا بها ولا يدخل إلا بها، عند عامة أهل العلم قول شاذ روى عن الزهري أنه يدخل فيها بالنية، وهذا لا يدرى عن صحته يعني، فالله أعلم. لكن التكبير يدخل في الصلاة غير كالتكبير غير تكبيرة الإحرام، وتسبيح الركوع والسجود بطلت صلاته إن قلنا بوجوبه. قيد التسبيح الركوع والسجود والتكبير غير تكبيرة الإحرام إن قلنا بوجوبه، كما هو المذهب وهو الصحيح في التسبيح الركوع والسجود أنه واجب خلافا للجمهور. فإذا ترك التسبيح عمدا بطلت صلاته، وعند الجمهور لا تبطل لأنه سنة متأكدة ولا تبطل بتركه، لكن على قول بوجوبه. وإن تركه سهوا سجد للسهو قبل السلام، لأنها هذا هو الأصل، ولأنه سجود عن نقص، ولأن الأصل أن السجود يكون قبل السلام، هذا هو الأصل، إلا ما جاء في المواضع التي السجود فيها بعد السلام، وهي موضعان. سجد السهو قبل السلام مما روى عبد الله ابن مالك ابن مالك ابن بحينة قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن مالك ابن بحينة، لأن مالك ما هو ابن بحينة، عبد الله هو ابن بحينة حتى يقطع عن إضافته عن ابن. عبد الله بن مالك ابن بحينة قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا وضعت هنا بالألف اللي هو ابن، شار إلى أنك أنه تدأ كلام. قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقام في الركعتين فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، متفق عليه. وبهذا استدل العلماء على الفرق بين الواجب والركن، لأن هذا واجب جبره بسجود السهو، فدل على الفرق بين الواجب والركن. أما الركن فلا يجبره سجود السهو، بل يأتي به ويسجد للسهو، أما الواجب يجبر بسجود السهو. فثبت هذا بالخبر، يعني هو التشهد الأوسط، وقسنا عليه سائر الواجبات من تسبيحات الركوع والسجود. وإن ذكر التشهد قبل انتصابه قائما رجع فأتى به، يعني وجوبا، إذا إنسان نسي التشهد الأوسط وقام لكنه لم ينتصب قائما يرجع فأتى به، يرجع ويأتي بالتشهد. وإن ذكره بعد شروعه في القراءة لم يرجع، لأنه تلبس بركن مقصود ولا يرجع، فلم يرجع إلى واجب، فلم يرجع إلى واجب ومثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يرجع بل سجد للسهو قبل السلام في تركه عندما ترك نسي التشهد أوسط. وإن ذكره بعد قيامه وقبل شروعه في القراءة لم يرجع أيضا لذلك، وإن ذكره بعد قيامه وقبل شروعه في القراءة لم يرجع أيضا لذلك، ولما روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلم يجلس وسجد سجدة السهو، رواه داود. وهذا الحديث جاء عن مغيرة رضي الله عنه عند أبي داود، جاء من أنه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء أنه من قوله، والحديث فيه لين، لكن ثبت بسند صحيح عن عقبة بن عامر عند الحاكم وغيره، وهو أقوى من حديث المغيرة بن شعبة، وبهذا احتج الجمهور لهذا السجود من السهو في ما إذا نسي التشهد فقام لهذين الحديثين. وقال أصحابنا وإن رجع في هذه الحالة لم تفسد صلاته. المذهب يقولون لو رجع بعدما استتم قائما ولم يشرع في القراءة جاز، وظاهر الحديث المغيرة وحديث عروة وحديث عقبة، وهو واضح من قصته رضي الله عنه أنهم سبحوا بعقبة أيضا كما سبحوا بالمغيرة، فأخبرهم أنه يعني سمعا، ولكن السنة التي فعلت، يقول عقبة، لكن السنة التي فعلت، وهو أنه لا يرجع. وظاهر هذا لا يرجع، وإذا استتم قائم كما وضاح ظاهر حديث المغيرة، وإن لم يشرع في القراءة، ولا يرجع إلى غيره من الواجبات، ولا يرجع إلى غير الواجبات. يعني فرق بين التشهد، التشهد يرجع إذا كان لم يستتم قائما، وعلى المذهب يرجع إذا استتم قائما ولم يشرع في القراءة. لكن غيره من الواجبات كما لو نسي تسبيح الركوع والسجود رفع قبل أن يشرع في القراءة، انتهى سقط تسبيح الركوع، فلا يرجع، بخلاف التشهد الأوسط في هذا التفصيل. أما تسبيح الركوع والسجود إذا رفع لا يرجع، لا يرجع، لأنه قال لأنه لو رجع إلى الركوع لأجل تسبيحه لزاد ركوعا في صلاته، لو ركع فلو رجع زاد ركوعا في صلاته، وأتى بالتسبيح في ركوع غير مشروع. أما في حال ترك التشهد الأوسط فهو يرجع إلى ذاك الجلوس الذي تركه، ولا يسقط إلا بعد استتمام قيامه كما تقدم. النوع الثالث، ترك سنة فلا تبطل الصلاة بتركها، فلا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا، لأنها سنة، لأنها سنة، فلو لم يفعلها لا شيء عليه، وهذه القاعدة في السنن، ولا سهوا، فلا تبطل تركها عمدا، يعني سهوا لو كان إنسان من عادته أنه يأتي بها، عادة أنه يأتي بهذه السنن مثلا في الصلاة، سواء كانت سنن قولية أو سنن فعلية، مثل رفع اليدين عند الجمهور في الفعلية في مع التكبير مثلا، ونحو ذلك من، ومثل وضع اليدين ونحو ذلك أيضا في حال القيام وفي حال الجلوس في التشهد. ففي هذه الحال لو تركها سهوا وكامل عاد، يعني كامل عاد يأتي بها، فصلاته صحيحة ولا سجود عليه، لأنه شرع للجبر، فإذا لم يكن الأصل واجبا فجبره أولى، لكن هذا فيه نظر ليظهر والله أعلم، أنه إذا كان من عادته أن يأتي بهذه السنن ونسيها سهوا فإنه يسجد، قول النبي عليه الصلاة والسلام من زاد ونقص فليسجد سجدتين، هذا يشمل الواجبات والسنن كما يشمل الواجبات كذلك السنن، بخلاف من تركها عمدا فلا يسجد، لأن سجود السهو، لأن السجود سجود السهو لما سهى عنه أو نسيه، أما هذا تركها عمدا لأنه شرع للجبر، فإذا لم يكن الأصل واجبا فجبره أولى. ولا شك أنه ليس بواجب لكن يشرع، وكان قال ولا سجود عليه، يعني لا سجود عليه واجب، لا نعم هذا لعلها ظاهر كلام، ولا سجود عليه يعني لا يجب عليه، لأن مثل قال لم يكن أصل واجبا فجبره أولى أنه ليس بواجب. ثم إن كان المتروك من سنن الأفعال لم يشرع له سجود، فظاهر هذا أن سجد سنن الأقوال يسجد لها لأنه لا يمكن التحرز منه، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، هناك سنن ظاهرة مثلا، سنن ظاهرة تعمل، فالأصل في سجود السهو عمومه سواء كان المتروك سنة قول أو سنة فعل، والمذهب يفرقون بين سنن الأقوال وسنن الأفعال لعدم التحرز منها وربما لكثرتها أيضا. وإن كان من سنن الأقوال فيه روايتان، إحداهما لا يسن له السجود كسنن الأفعال، والثاني يسن له لقول عليه الصلاة والسلام إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، وهذا كما تقدم كما يدخل في سنن الأقوال فيدخل في سنن الأفعال عند السهو عنها. فصل. القسم الثالث، الشك، وفيه ثلاث مسائل، إحداهن شك في عدد الركعات، ففيه ثلاث روايات، شك في عدد الركعات ففيه ثلاث روايات، إحداهن يبني على غالب ظنه، إنسان قام إلى ركعة من الركعات في صلاة الظهر ثم حصل شك هل هي الثانية أو الثالثة، فيها ثلاث روايات، إحداهن يبني على غالب ظنه، إن غلب على ظنه أنها الثانية جعلها الثانية، غلب على ظنه أنها الثالثة جعلها الثالثة، ويتم صلاته. إن كان جعلها ثنتين بغلب الظن يصلي هذه وبعدها ركعتين في الرباعية. إن جعلها ثلاث يصلي بعدها ركعة تمام الرباعية، ويسجد بعد السلام، لأن القاعدة في بناء على غلبة الظن السجود بعد السلام، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليتم ما عليه. هنا ذكر وليتم ما، وفي الرواية فيما أحفظ وليتم عليه، تم على يتم عليه بعدما بنى على غالب ظنه فجعل الثالثة يتم بعد ذلك فيصلي الرابعة، ثم ليسجد سجدتين، متفق عليه. وللبخاري بعد التسليم، في الرواية الأخرى بعدما يسلم، بعدما يسلم. وذلك أنه لما بنى على غلبة ظنه، غلبة الظن تكون دلالة على التمام وليست قرينة قاطعة، إنما دلالة، وغلبة ظن في هذه الحالة يعمل على هذا فيسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم. الثاني يبني على اليقين، يبني على اليقين إذا شك، وقوله في قوله إذا شك، شك في كلامه مطلق التردد، لا فرق بين أن يكون الطرفان مستويين أو أحدهم أرجح، لأنه مثل للظن ومثل للتردد. ولهذا قال الثاني يبني على اليقين، ثاني يبني على اليقين. إنسان شك، سواء كان الشك على سبيل التردد مع استواء الطرفين، أو على سبيل التردد مع ترجح للطرفين عند غلبة الظن، يعني عند 70% أنها الركعة الثانية و30% أنها الركعة الثالثة مثلا، فيقول يبني على اليقين الأقل، اليقين هو الأقل. إذا كان عنده شك مهما كان مستوى هذا الشك أو درجة هذا الشك يجعله الأقل ويكمل على ما بنى عليه، يبني على اليقين. لما روى أبو سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته. يعني كانت السجدتان بمثابة ركعة فيكون كأنه صلى ستا، فلا يخرج من شفع فتشفع صلاته حتى لا يخرج من وتر، يعني الخمس وتر. وإن كان صلى أربعا كانت ترغيما للشيطان. إن كان في الحقيقة حين بنى على اليقين صلاته كانت ليس فيها سهو وليس فيها أي شك، فحصل عند الشك وبنى على اليقين فجعلها ثلاث وصلى ركعة رابعة، فإن كان صلى أربعا كانت ترغيما للشيطان، يعني يلصق بالرغام وهو التراب وأنه خاب وخسر فلم يبلغ مراده في إغوائه وفي تلبيسه الصلاة، في تلبيسه على المكلف صلاته، فرجع خائبا. فهو بين أمرين: إما أن تحصل له ركعة بسجود السهو شفعنا له صلاته فصلى، إن كانت رباعية كأنه صلى ستا، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان، رواه مسلم. والرواية الثالثة، الروايتان الأوليان مطلقة سواء كان إمام أو منفرد. الرواية الثالثة يبني الإمام على غالب ظنه والمنفرد على اليقين. الإمام يبني على غالب ظنه، إذا كان عند حسن التردد ينظر، إذا كان عنده غالب ظن يبني على غالب ظنه ولا يبني على اليقين. لماذا يبني على غالب ظنه؟ لأنه إن كان خطأ فيعني ولم يلغي هذا يعني هذا الشيء وبنى على اليقين، بنى على اليقين. في هذه الحال من خلفه ينبهه، فيجبر هذا النقص بتنبيه من خلفه. والمنفرد على اليقين، المنفرد على اليقين، لأن للإمام من يذكره إن غلط فلا يخرج منها على شك. والمنفرد يبني على اليقين لأنه لا يأمن، لأنه لا يأمن الخطأ وليس له من يذكره، فلزمه البناء على اليقين كي لا يخرج من الصلاة شاكا فيها. وهذا ظاهر المذهب، وهي الرواية الثالثة، وهذا هو المشهور المذهب. لكن أظهر والله أعلم هو ما تقدم من أن الأخبار في هذا الباب جاءت على صورتين، ولا يمكن أن تلغى هذه الصور أو أن يدخل إحداهما في الأخرى، وهذا ظاهر. ففي حال يبني على غلبة الظن، وفي حال يبني على اليقين، وذلك أنه لا يهدر غلبة الظن، غلبة الظن من العلم، ويعمل به، يعمل به في الحج، في السعي، وفي الطواف، وفي رمي الجمار، وفي أمور كثيرة، وباب واسع، باب واسع، وكثير من الأمور تبنى على الظن، الظن الغالب، الظن الذي يكون عليه دلائل. والإنسان قد يكون عنده قرائن في صلاته يتذكر بها ويعلم بها حال صلاته، فلا تلغى هذه القرائن ولا تهدر، فيبني على غلبة الظن. إذا كان عنده غلبة الظن أن هذه الركعة الثالثة مثلا يعمل بذلك، فيجعلها الثالثة ثم يصلي رابعة إن كانت رباعية، أو إن كانت ثلاثية يجعلها الثالثة ويسلم بعدها. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود، في حديث أبي سعيد الخدري وعبد الرحمن عوف، عبد الرحمن عوف عند أحمد الترمذي، وأبي سعيد الخدري عند مسلم، فيه إلغاء الشك والبناء على اليقين. وفي حديث ابن مسعود فيه البناء على الغلط، فلينظر أقرب ذلك إلى الصواب، أحرى ذلك إلى الصواب. وروايات جاءت في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين البناء على غلبة الظن، وأنه عند ذلك يسجد للسهو على السلام. وما يدل على الأمر كذلك أن غلبة الظن سجود السهو بعد السلام، وإلغاء الشك والبناء على اليقين سجود السهو قبل السلام، وهذه بعد السلام. فكيف يعني يجعل هذا في حق الإمام، وأنه يعني يبني على غلط الظن، والمفرد يبني على اليقين، والنبي عليه الصلاة والسلام أحكامه عامة ومذلة التفصيل؟ لو كان هذا التفصيل في حق الإمام والفرق بينه وبين المنفرد كان بيانه من أهم الأشياء، لأن هذا يخفى. ولو كان من التقوى لجاءت السنة بذلك، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فلو كان هذا من التقوى ومن ما يفرق به بين المنفرد لا جاءت السنة ببيانه، والنبي عليه الصلاة والسلام خاطب الصحابة رضي الله عنهم بهذا، فيعمل بهذه الأحكام مطلقا. وأيضا المعنى دل عليه في التفريق بين حال البناء على غلبة الظن والبناء على اليقين، ووجوه ترجيح هذه المسألة كثيرة عند النظر في هذا ومراجعة كلام أهل العلم لبسط هذه المسألة. قال رحمه الله: المسألة الثانية، شك في ركن في الصلاة فحكمه حكم تاركه لأن الأصل عدمه. ما في الصلاة إذا شك في ركن في الصلاة فالأصل عدمه، لأنه شك فيها قبل الفراغ منها، في هذه الحالة عليه أن يأتي بهذا الركن الذي شك فيه. فلو شك مثلا في الركوع وهو قد سجد فعليه يرجع ويأتي بالركوع ثم يسجد، ولا يعتبر سجود بعد ذلك، لأن الأصل عدمه. هذه قاعدة عظيمة، أن الأصل عدمه، ولأنه لا حتى لا يغرر بنفسه ولا يخرج من الصلاة شاك، لأنه سلم يخرج من الصلاة شاك، يعني كأن مثابة من ترك ركعة ولا يجوز أن يخرج من صلاته إلا بيقين، والذي يبني على اليقين ويدخل في أحاديث أنه يطرح الشك ويبني على ما استيقن، فكما أنه إذا شك في الركعة والركعتين بنى على اليقين وجعلها ركعة واحدة، فكذلك إذا شك في الركعة نفسها في ركوعها وسجودها هل أتى بالركوع، في هذه الحالة يعمل بذلك ويرجع إليه، لأن الأصل عدمه. المسألة الثالثة، شك فيما يوجب سجود السهو من زيادة أو ترك واجب، ففيه وجهان: لا سجود عليه لأن الأصل عدم وجوبه، يعني عند زيادة أو ترك واجب، شك في زيادة أو في ترك واجب، شك فيما يوجب سجود السهو من زيادة، زيادة ركعة مثلا مو بنقص الأولى، شك في ركن الصلاة يعني نقص منها، أما هذه شك في زيادة، أو شك في ترك واجب أنه ترك تسبيح الركوع تسبيح السجود مثلا، ففيه وجهان: أحدهما لا سجود عليه، يعني في الشك في الزيادة فيما سجود السهو في الزيادة أو في ترك الواجب، لأن الأصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك، لأن الأصل عدم وجوب السجود فلا يجب بالشك. والثاني أنه شك في زيادة لم يسجد لأن الأصل عدمها، وإن شك في ترك واجب لزمه السجود لأن الأصل عدمه، وهذا هو الأظهر وهو التفريق، وأن الفرق بين الشك في الزيادة والشك في ترك الواجب، فإذا حصل عنده شك في أنه زاد فلا يلتفت إلى مثل هذا الشك، فالأصل عدم، عندنا قاعدة الأصل عدم، قال احتمال أنه زاد ركوع زاد سجود، الأصل العدم في هذه الحالة لا يلتفت إليه. وإن شك هل سبح للركوع في الركوع أو في السجود، في هذه الحالة عليه السجود، لماذا؟ لأن الأصل عدمه، لأنه كأنه نقص الآن ليس زيادة، ترك واجب وشك في حصوله فالأصل عدمه، كما أن الأصل عدم الزيادة فالأصل عدم حصول هذا الواجب مشكوك فيه. وإنما يؤثر الشك إذا وجد في الصلاة، فإن شك بعد سلامه لم يلتفت إليه، وهذا فيما إذا حصل الشك أثناء الصلاة، لكن لما فرغ من الصلاة حصل عنده شك هل سبح في الركوع سبح في السجود، يقول علماء أثر للشك بعد الفراغ من العبادة، وذلك أنه سلم من صلاة تامة، في هذه الحالة لا يلتفت إليه، وهذا المراد ما دام شك، لكن لو أنه مثل ما تقدم بعدما سلم تذكر أنه ترك سجودا أو ركوعا، فهذه هذا لا يشك، إنما جزم بأنه نسي ركعة نسي ركوعا، فأحكامه كما تقدم في أنه لا بد من الإتيان به إما بهذا الركن أو هذه الركعة أو بالصلاة كلها مع طول الفصل على قول الجمهور، لأن نعم، فإن شك بعد سلامه لم يلتفت إليه لأن الظاهر الإتيان به على وجه مشروع، والأصل العمل بالظاهر، هذا هو الأصل، والأصل حصول الصلاة على التمام، فلا يلتفت إلى ما يعتريه بعد ذلك بعد الفراغ منها، ولأن ذلك يكثر فشق الرجوع إليه فسقط، وهكذا الشك في سائر العبادات بعد فراغه منها، بعدما مثلا في سعيه مثلا في رميه الجمار ونحو ذلك خرج منها وقد أتمها ثم حصل شك، الأصل تمام العبادة. قال رحمه الله: وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمر به، ولأنه شرع لجبر واجب فكان واجبا، إذن أمران، دليل من جهة الأثر ودليل من جهة النظر، فالنبي عليه الصلاة والسلام فعله، بل دليل من فعله، والنبي عليه قال صلوا كما رأيتم صلي، وأمره والنبي عليه الصلاة والسلام كذا أمر بذلك، والأصل في الأمر الوجوب، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمره. فدل على الوجوب فعله الدال الذي دلت السنة على وجوب امتثال فعله صلوا كما رأيتم نصلي، وأمر وأمره به بالسجود كما في الأحاديث في حديث مسعود وحديث أبي سعيد عبد الرحمن عوف رضي الله عنهم. ولأنه هذا من جهة المعنى شرع جبرا لواجب فكان واجب، لأنه إذا كان جبرا لواجب فإذا لم يسجد السهو يكون الخلل موجود حتى يقع الجابر مثل سائر الجبران. ولهذا قال كجبرانات الحج، كما أن جبران الحج واجب فالصلاة من باب أولى، وجميعه قبل السلام لأنه من تمامها وشأنها، فكان قبل سلامها كسجود صلبها. هذا هو الأصل، لأن السجود من تمامها ومن شأنها، فالأصل أن سجود السهو يكون قبل السلام، وهذا هو المذهب. والقول الثاني في هذه المسألة قول الحناف أنه كله بعد السلام، وقول المالكية التفريق بين الزيادة والنقص. والمسائل فيها خلاف، ومنها علم من قال حكى الإجماع أن ما قيل فيه سجود قبل السلام أو سجود بعد السلام أنه كله لا بأس به، لا بأس أن يسجد لما قبل السلام بعد السلام، ومن بعد السلام قبل السلام، وحكوا الإجماع على ذلك. لكن الصحيح أنه لا إجماع، اختار جمع من أهل العلم وجوب السجود في الموضع الذي ورد فيه، وقد قرره شيخ الإسلام رحمه الله بكلام قوي متين في الفتاوى وبالأدلة والمعنى، وهو ظاهر الأدلة وظاهر التعليل الذي جاء مقترن بالأدلة. قال فكان قبل نعم إلا في ثلاثة مواضع، في ثلاثة مواضع السجود بعد السلام. أحدها إذا سلم من نقصان في صلاته سجد بالسلام. إنسان سلم الظهر من ركعتين أو العصر أو العشاء أو سلم الفجر من ركعة مثلا، فإذا سلم قبل تمام الصلاة فإن سجوده بعد السلام، سجوده يكون بعد السلام في أي صلاة حتى السنن. لو سلم من سنة من الراتبة من الركعة الأولى ناسيا ثم تذكر يكمل صلاته، ثم يعني يأتي بركعة هذه ثم يتشهد ثم يسلم ثم يسجد السهو، لحديث اليدين في الصحيحين لما سلم الركعتين القصة بطولها، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أتى بركعتين ثم تشهد ثم سلم ثم سجد سجدتين السهو ثم سلم. الثاني إذا بنى على غالب ظني سجد بعد السلام، لحديث مسعود كما في حديث مسعود الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال ثم ليسجد بعد السلام، يتحرى أقرب ذلك إليه أحرى ذلك إليه ثم يتشهد ثم يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسلم رضي الله عنه، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه. الثالث إذا نسي السجود قبل السلام سجد بعده، هذا لا حيلة فيه، هذا في الحقيقة يعني لا حيلة فيه، معنى أنه مثل ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام لما أنه في حديث مسعود صلى خمسا، صلى خمسا على قول كثير من العلم هذا زيادة فيكون السجود بعد السلام، لكن في قول كثير من العلماء يقولون أصل السجود قبل السلام، قبل السلام وسجود بعد السلام يكون في مواضع. أما حديث مسعود الصحيحين أنه سجد لما صلى خمسا بعد السلام فهذا لأنه عليه الصلاة والسلام لم يعلم ذلك إلا بعد أن سلم من الخامسة، توشوشوا بينهم الحديث قال زيد في الصلاة قالوا حصل شيء لم بأتكم إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، فتفت عليه الصلاة والسلام إلى القبلة فسجد سجدتين، لأنه في هذه الحال لا يمكن السجود إلا بعد السلام. قال لأنه فاته الواجب فقضاه وإلا فموضعه قبل السلام. وعن أحمد أن جميعه قبل السلام إلا أن ينساه حتى يسلم، والأظهر والله أعلم أن ما ورد بعد السلام فهو بعد السلام. وفي هذين الموضعين إذا سلم في صلب صلاته وإذا بنى على غالب ظنه. أما الوضع الثالث فهذا يفرضه الواقع، يعني واقع حال المصلي حين نسي لا يمكن السجود إلا بعد السلام. وعنه ما كان من زيادة فهو بعد السلام لحديث اليدين. حديث اليدين قيل زيادة لأن التسليم زيادة في الصلاة، هو في الحق نقص لأنه سلم عن ركعتين فهذا نقص في الصلاة، لكن قالوا إنه في معنى الزيادة لأن التسليم زيادة في الصلاة، زيادة في الصلاة، لكنه في الحقيقة التسليم هذا بمثابة الكلام، مثابة الكلام في صلبها، لأنه سلم عليه الصلاة والسلام ناسيا يظنه قد تم الصلاة. لكن على هذا القول جعله منزلة التسليم بمنزلة الزيادة. وما كان من نقصان وشك كان قبله حديث ابن محينة وأبي سعيد، يعني في البناء على اليقين، ما كان نقصان في حديث ابن حين لأنه ترك التشهد الأوسط، أو شك في حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبد الرحمن بن عوف. فمن سجد لحديث ابن بحينة هو عبد الله بن بحينة رضي الله عنه. وأبي سعيد كذلك في صحيح مسلم أنه إذا شك في الثنتين واحدة والثنتين، وحديث عبد الرحمن بن عوف أيضا كذلك، فهو عن ابن بحينة وأبي سعيد رضي الله عنهما في النقص وفي الشك. فمن سجد قبل السلام جعله بعد فراغه من التشهد، لا سجود سوى إلا بعد الفراغ من التشهد، لحديث ابن بحينة فليكبر السجود الرفع منه ويسجد سجتين كسجتي صلب الصلاة، ولمسلم عقيبهما. وإن سجد بعد السلام كبر للسجود والرفع منه لحديث اليدين ويتشهد ويسلم، لما روى عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فسهى فسجد سجتين ثم تشهد وسلم، وهذا حديث حسن، ولأنه سجود يسلم له فكان معه تشهد كسجود صلب الصلاة. هذا إذا كان سجود السهو بعد السلام، كما تقدم لو سلم في صلب صلاته، أو على القول الثاني لو أنه سجد للسهو فيما قبل السلام بعد السلام فالمذهب يقولون إذا سجد بعد السلام تشهد ثم سلم ثم سجد ثم سجد السهو، قالوا لا يسلم مباشرة بل يتشهد، قالوا أنه سجود يسلم له فكان معه تشهد كسجود الصلاة. هذا معنى، وهذا المعنى لو ثبتت السنة أمكن تعليله، لكن قول المصنف رحمه الله هذا حديث حسن، هذا فيه نظر، فالحديث ليس بحسن بل الحديث حديث ضعيف. الحديث ثابت عن عمران بن حصين رضي الله عنه في صحيح مسلم، وكذلك أيضا في حديث أخرى أنه ليس فيه التشهد بعد سجدة السهو، يعني إذا سلم وسجد سجد السهو ثم سلم مباشرة، هذا الثابت عنه عليه الصلاة والسلام. جاء عند أبي داود الترمذي من رواية أشعث بن عبد الملك الحمراني عن خالد الحذاء عن ابن سيرين فيه في رواية عن عمران بن حصين، وفيه أنه سجد للسهو بعد السلام ثم تشهد ثم سلم، ذكر التشهد. وهذه الزيادة الشاذة خالف فيها أشعث بن عبد الملك الحمراني سائر الرواة عن خالد الحذاء، حماد بن زيد ويزيد بن زريع وشعبها إما حفار كثيرون عند مسلم وغيره، فلم يذكروا هذه الزيادة. وأشعث وإن كان لا بأس به، لكن لو خالف الواحد من هؤلاء الجبال فإنه لا يقبل خبره معهم، فكيف وقد خالف هؤلاء الحفاظ وهم كثيرون؟ فهذه الرواية شاذة. والصواب أنه يسجد أنه يسلم بعد سجود السهو الذي بعد السلام مباشرة ولا يشرع له تشهد. فإن نسي السجود فذكره قبل طول الفصل فإن نسي السجود فذكره قبل طول الفصل سجد وإن تكلم، يعني نسي سجود السهو فذكره قبل طول الفصل سجد وإن تكلم، وإن تكلم الإنسان نسي السجود فذكره قبل طول الفصل سجد في الحال للسهو وإن تكلم وإن حصل كلام، لأنه إذا كانت الصلاة تمام الصلاة وهي الركعة تؤدى ولو بعد الكلام فالسجود السهو من باب أولى الذي هو جبرها. إذا كان الذي تتمم به الصلاة وهو في صلبها ومنها فالذي يكون جبرا لها من باب أولى أنه يؤتى به بعد الكلام إذا لم يطل الفصل على هذا القول عند الجمهور. وقال الخراقي يسجد ما لم يخرج من المسجد، وهذا يرد حديث عمران بن حصين رضي الله عنه حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المسجد ثم ذكره ثم رجع فأتم صلاته في صلاة العصر، صلاة العصر صحيح مسلم. وإن تكلم ما لم يخرج من المسجد، وإن تكلم يعني وإن تكلم وهو في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام والكلام رواه مسلم. وإن نسيه حتى طال الفصل، وإن نسيه حتى طال الفصل أو خرج من المسجد على قول الخراقي سقط يعني سجود السهو، وعنه يعيد الصلاة. وقال أبو الخطاب إن ترك المشروع قبل السلام عامدا بطلت الصلاة لأنه ترك واجبا فيها، وإن ترك المشروع فيها بعد السلام عمدا أو سهوا لم تبطل صلاته لأنه ترك واجبا ليس منها، فلم تبطل بتركه كجبرانات الحج، جبرانات الحج خارج الحج، كذلك سجود السهو الذي يكون بعد السلام خارج الصلاة. وهذا القياس فيه نظر، وهذه المسائل فيها كلام كثير لأهل العلم. مسألة ما إذا نسي سجود السهو، نسي سجود السهو. ذكر أن قول الخيرقي رحمه الله إن حتى طال الفصل أو خرج من المسجد سقط، إذا طال إذا نسي سجود السهو وجلس في المسجد وبعد حديث طويل تحدث ثم ذكر بعد وقت طويل وحديث طويل جلس يتكلم ساعة من الوقت ونحو ذلك أو خرج من المسجد يسقط سجود السهو، قالوا ولا فرق بين سجود السهو قبل السلام أو بعد السلام على ظاهر قول الخراق. تعليله أنه واجب فات موضعه فسقط، فسقط وهو سجود سهو، وهو سجود سهو فات موضعه، فات موضعه. والقول الثاني الفرق بين السجود السهو الذي قبل السلام وبعد السلام، فقالوا إن كان سجود السهو قبل السلام فلا يسقط، ولو تركه وذكره بعد طول فصل بطلت الصلاة، وإن كان سجود السهو بعد السلام وذكره بعد طول فصل الصلاة صحيحة ويسقط، ويسقط. وظهر كلام كثير من العلم بل هو قول الجمهور أنه يسقط على ما ذكر الخراقي إذا طال الفصل. ومن أهل العلم من قال يسجد متى ما ذكر، وهو ظاهر كلام تقي الدين، وهو الذي حكاه عن كثير من علماء الشام ممن اختار هذا القول، وأنه يأتي بما نسيه من الصلاة متى ما ذكر. لو إنسان ذكر أنه نسي ركعة من الظهر بالأمس ذكرها اليوم، قالوا يأتي بها متى ما ذكرها، وإن كانت منفصلة حسا فهي متصلة معنى، لأنه حين ذكرها اتصل ذكره إياها بتلك الصلاة. وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج لصلاة العصر وخرج من المسجد إلى بيته فتذكروه قبل دخول بيته عليه الصلاة والسلام، ولم يفرق عليه الصلاة والسلام ولم يقول هذا لمن كان بهذا الحد نحو ذلك، فصلى عليه الصلاة والسلام تلك الركعة، تلك الركعة. نعم. وإن ترك المشروع بعد السلام عمدا أو سهوا لم تبطل صلاته لأنه ترك واجب ليس منه، فلم تبطل بتركه كجبران الحج. وهذا فيه نظر، لأن الحديث ما فرقت فيما يظهر بينما ترك قبل السلام وبعد السلام، وهذا تعليل، والتعليل لا يقوى على عمومات النصوص في أن الأصل هو لزوم ووجوب سجود السهو، إنما فرق بين السجود قبل السلام وبعد السلام لمعنى يتعلق بنفس السهو أو بالواقع للصلاة، لأنه حين يسلم من صلب صلاته فإن هذا نقص في الصلاة، فإذا ذكر أتى بركعة أو ركعتين ثم تشهد ثم سلم ثم سجد للسهو، فلا فرق فيما يظهر الله أعلم بين السجود الذي قبل السلام والذي بعد السلام في تأكد الاتيان به. فصل، ولعلنا نقف عند هذا الفصل. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد، إنه ولذلك القادر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.